وارسلت عيب اغنيتي فرحا يا يا يا رفوسها ويغا Let's go. نرجسن يقبضي سلاغي مريقاو أرافس هوا يدا أرافس هوا يدا سلاغني تسر سرقوغن يطحل ضيضاو أرافس هوا يدا أرافس هوا يدا سلاغني تيدوان فوغو يجدي سرق الجداو Give us one sooner, never. يا الله ديك شمس الحب.